شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته، وبعد. فحديثنا اليوم إن شاء الله فيما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام، وهو المذكور في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على خمس: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأركان الثلاثة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فبناء الإسلام على هذه الأركان الخمسة، الثلاثة الأول مرتبة في صحيح مسلم وفي البخاري، والصيام والحج جاء في ذكر في البخاري: الحج مقدما على الصيام، ولكن ذلك المعنى لا يتغير، كلها هذه الخمسة أركان وقواعد هذا الدين الذي قال الله جل وعلا بشأنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالشهادتان لا يصلح عمل أبدا إلا بأن يكون الواحد مؤمنا بها، قائما بأدائها، يشهد أن لا إله إلا الله، موقنا بأن الله هو الفعال لما يريد، وأن الخلق كلهم خلقه، مالكهم هو جل وعلا، لا يشاركه في ذلك أحد. ومن لازم ذلك أن يعبد وحده، ولهذا جميع دعوات الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدور حول تحقيق عبادة الله، وعدم إدخال أحد فيها مع الله جل وعلا. وتكرر علينا في مرات كثيرة وفي بعض المرات هنا أن من عمل عملا ولو كان عملا كريما جزيدا حسنا، إذا أدخل مع الله أحدا لم يقبل الله جل وعلا ذلك العمل. فاحرص أيها المسلم على ذلك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، آمن بأنه جل وعلا الفعال لما يريد، وأن الخلق كلهم خلقه، وجميع ما تنطوي عليه المخلوقات من سماء وأرض خلقها جل وعلا. ثم بين في كتابه كم المدة التي خلق هذه المجموعات العظيمة والأجرام الكبيرة في ستة أيام، ولو شاء لكان أقل من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاحرص أيها المسلم على إحسان عبادتك، وإذا كنت تقرأ القرآن تجد أن خطاب أي رسول ممن سبقوا إنما يخاطب قومه بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فانظر في نفسك، هل تراعي أحدا من الخلق؟ هل تحسن أعمالك رجاء أن يحمدك الناس؟ هل تؤدي عملا تحب أن يحمدك الناس عليه؟ العمل المقبول هو الذي لله، كما في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين حديث النية، إنما الأعمال بالنيات. إذا أدخلت مع نيتك في أداء العمل أحدا غير الله لم ينظر الله إلى ذلك العمل. فاحرص دائما وأبدا على إتقان الاعتقاد السليم بأنك إنما تعبد الله وحده ولا تشرك به أحدا. ثم لتنظر رضا فيما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا اختار كل نبي يأتي أو أتى إنما يهتم بقومه ويرسل إليهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة الكاملة الكافة الشاملة للثقلين. ولذلك اقرأ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى آخره، ماذا قالوا؟ اقرأ سورة الجن، قل أوحي إلي، اقرأ سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين حضروا الجن كلما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. فاحرص على أن تكون جادا في ذلك، ثم اعلم أن الله لا يقبل عمل إلا إذا كان تحت راية دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أكمل الدين كما أشرنا مرارا، وأنزل بذلك ما أنزل، إن الدين اليوم أكملت لكم دينكم، وبين جل وعلا أيضا في القرآن أن الدين الذي يقبله الله هو الإسلام، وأنه جل وعلا لا يقبل أي تدين بغير الإسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني يموت ما آمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وقرر الإعراض عن كل ما لم يكن في ملته إلا دخل النار. فانظر إلى ذلك. ثم أعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم يجتمع له المعنى الكثير في كلمات محدودة. فبلغ جل صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وصبر وصابر، وذكر عما كان قبله من الأنبياء قصصا العاقل يجد فيها عبرا وتذكيرا. ذكر أن نبيا دعا قومه فضربوه حتى أدموه، ما غضب ذلك النبي وإنما جعل يمسح الدم، والحديث في الصحيح. فقال وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإذا تسنمت لأن تكون قائما بالدعوة إلى الله فاصبر على ما تلاقي مما لا تريد، واحرص على أن تكسب قلوب العباد وتؤثر عليهم في هدايتهم لتفوز بالأجر المتكرر والثواب الذي لا يتناهى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى يعني يستجيب له كان له من الأجر مثل أجور جميع من تبعوه دون أن تنقص أجورهم. وقد قال لعلي رضي الله عنه قبل أن يفتح خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا خير لك من حمر النعم. تطلع إلى ذلك إذا كنت في مجال الدعوة لتفوز بأن تكون من أحسن الناس موقفا وقولا. وقد قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاحرص بقدر مستطاعك، لكن احرص أن تبدأ بمن تنتمي إليهم، كما قال الله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنذرهم صلوات الله وسلامه عليه. احرص على هداية الأقربين منك ومن تقوم على شؤونهم، واعلم أنك مسؤول عن أي تقصير يتم منك. إذا كان بإمكانك أن تتلافاه فاحرص على ذلك، وأحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن اتباعه سبب لمحبة الله لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فمتابعته صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالتوحيد الخالص، وجاء بالدعوة الواضحة النيرة، فاحرص على أن تكون حسن متابعة، حريصا على تعرف ما كان يعمل. وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم، ترك أمته على محجة، يعني طريق مسلك واضح، محجة بيضاء ليلها كنهارها، يعني يستوي بالوضوح والبيان، وسهولة الاهتداء بها، السير ليلا ونهارا لا يزيغ، يعني لا يتركها ولا يضل عنها إلا هالك، والمقصود بالهلاك الذي ليس بعده حياة. ثم اعلم أن التوبة لها شأنها عند الله جل وعلا، وأخبر سبحانه أنه غفار لمن تاب، وأخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأكثر من التوبة مما تعلم ومما لا تعلم لك من الأعمال، فإنها تمر علينا أعمال كثيرة، إما أن لا يتنبه لها الإنسان، أو لم يفكر أنها محذورة، أو غفل بغفلة الدنيا ولا ذهب يفكر. فأكثر من التوبة والاستغفار لتفوز إذا كنت صادقا في ذلك، والله يعلم الصادق من غير الصادق، تكون مفلحا. يبارك الله لك في عمرك وعملك، ويتجاوز عن سيئاتك، ويحقق لك ما قدره، لأن كل واحد لن يفوته المقضي له، ولن يسلم من المقضي عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إذا وقع أمر لا تقول لو أنني فعلت كذا وكذا. وفي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام عن لو، لا يقول أحد لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، أو لو كان عندنا ما ينبهنا ما حصل لنا كذا وكذا، لا. احرص على بذل المستطاع في تلافي ما تخشاه، فإذا وقع حقيقة فاعلم أن الأمر لم يكن مقدرا بأن تجتازه، وإنما تذكر قول الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الله أثنى على الذين إذا أصيبوا مصيبة وحلت يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم. احرص أن تفوز بالصلوات. وأكرر مجرد تكرار: احرص على إتقان العمل الذي توديه في هذا الشهر، ولا سيما الصيام، لأن الله اختص بالصيام لنفسه. لما جاء ذكر أن عمل ابن آدم الحسنة بعشر إذا عمل بها بمئة إلى سبعمائة، قال الله: إلا الصوم، لا أحد يعلم كم المقدار الذي يضاعه به، قد يضاعه بسبعمائة وقد يضاعه بأشياء لا تأتي على عد الإنسان، لأن عطاء الله وإحسانه وجوده لا ينتهي إلى حد من تفكير بني الإنسان. فاحرص على إحسان عملك، ومع ذلك عند الإفطار، احمد الله على ما يسر لك، واحمد الله على ما وفقك للقيام بهذا الصوم. وقد يمر عليك في صومك أي كلام يكون خادشا للصوم، أكثر من تكرار الاستغفار وأكثر من التوبة. وعند الإفطار احمد الله، والنبي ذكر قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فأكثر من حمده عندما تتناول أي شيء تتطلبه نفسك فاحمد الله عليه. ثم كرر الحرص على تعرف سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واحرص على توطين نفسك أن تقوم بما تقدر عليه من ذلك، فإن من استعان بالله صادقا وحرص على الوصول إلى ما يرضي الله جل وعلا إن تمكن بارك الله له وضاعف حسناته، وإن لم يتمكن لم يضيعه منحه حسنات. فكم من أناس تمرح لهم حسنات كانوا هامين أن يقوموا بعمل إما عجزوا عن القيام به، أو حيل بينهم وبينه، أو سهوا عنه ولم يذكروه. فربنا أكرم الأكرمين كما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. إذا هم الواحد بحسنة إن فعلها تضاعفت على حسب جود الله وعطاه، وإن لم تحصل عجز أو سهى عنها أو نام أو منع وفي نفسه تطلع لأن يقوم بها تكتب له حسنة كاملة. ومن كرم أكرم الأكرمين وجود أرحم الراحمين أن الإنسان إذا هم بسوء ثم تركه متعمدا كتبت له حسنة كاملة، وإن ترك هم بعمل ولم يتركه لكن عجز عن القيام به لم يكتب عليه الإثم لمجرد الهم، ولم يعاقب عليه. أما إذا كان ترك تكتب حسنة كاملة ولو لم يعمل. فاحرص على أن تحدث نفسك في كثير من المواقف في أن تقوم بأعمال، ثم الإنسان قد يعمل العمل ولا يصادف أن يوقعه في المحل الذي يريد الله. فابذل جهدك والتوفيق بيد الله، فإن فيه من كان قبلنا رجل هم أن يتصدق عنده مال، فقال لا أتصدق أن الليلة بصدقة، فخرج بالصدقة ووجد أحدا فوضعها في يده، وكان وضعها في يد سارق، فتحدث الناس تصدق الليلة على سارق، ندم وقال الليلة على سارق، عزم الثانية أن يتصدق، ثم خرج بصدقته فوضعها بيد زانية بغي، فتحدث الناس تصدق على زانية فأسف هو، ولما أصبح عزم على الثالثة فتصدق فوضعها بيد غني. ما عند الناس مصابيح وأنوار ساطعة تجعل الإنسان يرى عن بعد إلى آخره، فأصبح يتأسف على زانية وسارق وغني. فقيل فجاءه الخبر كيف الله أعلم، لكن الحديث في الصحيح أما صدقتك فقد تقبلت، وأما الغني فلعله يعتبر فيبدأ يتصدق، وأما الزانية فلعلها تستعف بالصدقة عن الزنا، وأما السارق فلعله يستغني بذلك. فاحرص أنت على بذل المعروف بقدر المستطاع، واسأل ربك أن يرشدك ويهيئ لك سبيل إصابة موضع الصدقة أو موضع العمل. ثم احرص أيضا على أن تؤدي أعمالا، الأفضل في كل عمل إلا ما كان الأولى به أن يشهر ويعلن. ولذلك أحد السبعة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، واحد منهم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا من الذين يدخلهم الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد يأتي الحديث إلينا في ليلة إن شاء الله كاملة نقرأ السبعة جميعهم. فاحرص على أن تحاول أن تشابه بعض من ذكر في الحديث، فإن الحديث ذكر فيه الإمام العادل وذكر فيه الشاب الذي ينشأ في طاعة الله، فينبغي للشباب أن نموا يربوا أنفسهم على سلوك الطريق هذا. ورجل قلبه معلق بالمساجد وقلب ورجل أحب آخر فتحاب واستمر عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الخشية، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني لا يخشى لو وافق لما تريد إلا الله. فما منعه ودواعي الرغبة موجودة فيها، ما منعه إلا أنه يخاف الله. فاحرص بقدر المستطاع أن تتشبه بأي واحد منهم. والآخر الذي قلبه معلق بالمساجد تكملة السبعة، احرص على أن تكون. كيف يكون قلبه معلق في المساجد؟ لا يدخل الوقت إلا وقد أقبل إلى المسجد أو دخل فيه. يعود نفسه أنه يكون من السباقين لأماكن العبادة، تلك الأماكن التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أحاول بقدر المستطاع. ثم أعلم أن أي عمل حسن كريم لا يكون عالي القدر إلا إذا كان مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس صيانة اللسان. النبي قال للناس كما سبق أن ذكرنا، قال: من يضمن لما بين لحييه لسانه وما بين رجليه فرجه أضمن له الجنة. إذا صان الإنسان لسانه عن الغيبة والنميمة والسباب واللعن والخوض فيما لا يعنيه لغير ذلك مخافة من الله، وصان فرجه عن ارتكاب المحرمات فتاتا، وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، يدخل الجنة. كما قال النبي لأبي ذر، قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. لا أسترسل في هذا، لأجعل الليلة القادمة إن بقينا إحياء أتكلم عن أمر الصلاة وأهميتها وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه فيها وما ينبغي أن يكون عليه من نوافل الصلوات مما يرغب فيه أو يكون جائزا أو دعي إليه ولكن غير بغير إلزام. كأمثال بين كل أذنين صلاة، يعني بين الإذان والإقامة، صلوا قبل المغرب ركعتين وأمثال ذلك، يكررها النبي ثلاث مرات ثم يقول: من أراد، يعني ليست واجبة. فيحرص المسلم بقدر المستطاع على أن يتقرب إلى الله جل وعلا. وحديث الحديث القدسي الذي فيه جملة التي يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر النوافل، أما الواجبات فعليك أن تقوم به، وإذا لم تقم بها تكون عرضة للمحاسبة. أما النوافل فكلما أكثرت يتقرب حتى أحبه، فإذا أحببته يقول الله كنت سمعه لا يتلذذ إلا بسماع ما يسر من القرآن والأذكار والعلم النافع الذي يعود على الإنسان بالصلاح والتقى، وبصره لا يفكر بأن يلتفت بنظره إلى شيء إلا مما يرضي الله جل وعلا، سمعه لا يرهف سمعه لاستماع قيل وقال أو سماع الله والطلب أو سماع أنواع الملهيات من قوارع المحرمات، لا يفكر في ذلك، وإنما يفكر فيما يعده عدة له يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأختصر وأسأل الله بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يجعلنا جميعا ممن يخاف الله في السر والعلن، وأن يجعلنا من الذين يحبون الله ورسوله ويصدقون في محبة الله ورسوله ويحبون كل من يحب الله ورسوله من عباد الله، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الملحدين المجرمين، وأن يفرج كروبات المسلمين عاجلا غير آجل. اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم فرج لأهل الشام بالهداية والتوبة والانتصار على النصيرية الفاجرة، وأرنا عجائب قدرتك في من يعينون تلك الدولة من رافضة وغيرهم عاجل غير آجل، وعاجل المظلومين المضطهدين بالفرج يا حي يا قيوم، وارفع الفتن عن الأمة الإسلامية في كل مكان، وأحل محلها الأمن والإيمان والصدق فيما بينهم وبين بينك يا حي يا قيوم، وفيما بينهم وبين المؤمنين، إنك على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن يعاجل بلاد اليمن بارتفاع الفتنة وإخزاء ودحر المذهب الرافضي الذي أمده الصفويون من طهران ومن يلف لفهم من الرافضة في كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن تمزق آمالهم وتضيع رغباتهم مهدرة مذلة عاجل غير آجل، وأن توفق أهل البلد بالصلاح والاستصلاح والتعاون على البر والتقوى والانتصار بنصر الله جل وعلا، وأن يحرصوا على محو أثر الرفض الذي أراد أن يعشش في اليمن وينشر ربه فيها رايته ويضايق فيها بقية الأمة الإسلامية في كل مكان وفي جزيرة العربية بالخصوص. اللهم أرنا عاجل غير آجل ما يدحر ذلك المذهب الفاجر يا حي يا قيوم، وارفع كل الفتن عن بقية البلاد الإسلامية في الشرق والغرب، وفرج كروبات كل مكروب من المسلمين بغير حق، واشفي مرضاهم وأشبع فقير جائعهم وأغني فقيرهم واهدي ضالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا في هذه البلاد لما تحب وترضى من الأعمال الكريمة، واجعله يا حي يا قيوم راعيا يخافك في السر والعلن، يسعى جادا ومجتهدا في نشر الخير والفضل والعدل في البلاد، وتأمين السبل وقمع البدع وإطفاء نيران الفتن في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازه على ذلك بصحة بتمام صحته وسلامة مسيرته، وهيئ له يا حي قوم ولنا ولجميع إخواننا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل سماحة الشيخ، شاب تزوج بعقد مدني مع وجود الولي والزوج والشاهدين ولم يعقد العقد الشرعي، فهل العقد صحيح؟ العقد الشرعي الحقيقي هو الإيجاب بالتزويج بواسطة ولي شرعي والإشهاد على ذلك، لا يحتاج إلى ورقة تكتب أو يأتي مأذون يؤذن له، المهم أن يوافق المسؤول عنه المتزوج التي يراد تزويجها من أب، ولا شك أن الأب هو أولى من يتولى أمرها، أو من يقوم مقامه عند فقده أو عجزه ورضاها. فإن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. قيل إن البنت تستحي، قال إذنها سكوتها أو صماتها، فلا بد أن ترضى المرأة بالزواج. نعم. يقول: أمي وهبت لي مسكنا ومحلا قبل وفاتها، وبعد وفاتها بعت المحل والمسكن وأعطيت إخوتي نصيبا من المال، وتركت جزءا أكبر لي أشتري مسكنا، ما حكم ذلك؟ إذا كان أعطتكمك ما أعطته ولم يرفض إخوانك ولم يمنعوا وقبلوا منك ما أعطيتهم ولم يطالبك بشيء، فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل يعد تقسيم بعض الأصوليين للسنة بين سنة عادة وسنة عبادة؟ نرجو توضيح ذلك. من الذي يقول هذا من يقسمون السنة؟ هل هو من العلماء الذي يحتاج الناس أن يرجعوا إليه في العلم ويرجعوا إليه، أو كل من تطفل وقال أنا على مذهب أهل السنة، سنة عادة وسنة كذا؟ العادات تخضع لما يعيشه الناس، وأما العبادات أو التي يراد أن يتقرب بها لله ولو كانت عادة، ينظر هل سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التفريقات التي يتحدث فيها بعض الناس قد يكون مجتهدا، لكنه قد لا يكون وصل إلى أن يكون أهلا للتقسيم. ينبغي أن يرجع الناس إلى ما استقرت عليه الأحوال في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، الذين شهد لهم النبي أنهم خير الناس بعد الأنبياء. فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، يعني غير الأنبياء، سائر الناس، ثم الذين بعدهم. الأولون هم الصحابة، والذين بعدهم هم التابعون. قال: ثم الذين بعدهم، يعني بعد التابعين. ثم ذكر أشياء: ناس يستشهدون ولا يشهدون، ويظهر فيهم السمن، إلى غير ذلك. ولما سئل النبي عن الطائفة المنصورة أو الثابتة، قال: من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لابنتي علما بأنها متزوجة والزوج ليس له عمل؟ إذا كان ليس لديهم ما ينفقون على أنفسهم جاز إعطاؤها من الزكاة، لكن لا تظن أنك أنت تتكرم بالزكاة إذا كنت تعرف أفقر منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ ومن معه إلى اليمن وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم، يعني المزكي ليس مالكا للتصرف في الزكاة إلا في حدود إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كل واحد من هؤلاء إذا كان في حاجة ماسة يكون أهلا للزكاة. نعم. يقول: هل يجوز أن أدرس ابنة رجل أعلم تمام العلم أنه يكتسب المال من الحرام، وقد طلب مني أن أعلم ابنته اللغة العربية والقرآن وهي طفلة في الثامنة، وهل هذا العمل جائز، وهل المال الذي أتقاضاه حلالا؟ أما إذا كنت تعرف أن كسبه كسب محرم فلا تعمل عنده، وإن كنت لا تعلم وهو يريد أن يستأجرك فتأمل أيضا أن خلوك بفتاة في الثامنة أو قد تكون في التاسعة قد يجرك الشيطان إلى أمر ذا، فالتمس مطلب رزق لا يكون فيه إشكال. نعم. من دخل المسجد الحرام وطاف حول الكعبة، هل يصلي بعدها تحية المسجد أو يجلس؟ له يصلي بعدها ركعتي الطواف، ومع ذلك الذي يريد أن يجلس، الذي نهى الداخل إلى المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، إذا كان الوقت يتسع يصلي، إذا كان الوقت لا يتسع ينتظر واقفا لحظات وإذا بالمؤذن قد أذن. يقول: نحن في ألمانيا وفي مدينتي يصلون الفجر في المساجد قبل دخول الوقت خاصة في رمضان، سوى في مسجد يبعد عني مسافة طويلة، فبماذا تنصحني؟ إذا كانوا يصلون الفجر حقيقة قبل طلوع الفجر الذي طلوعه دال على دخول اليوم النهاري فلا تصلي معهم. الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محدد بالأوقات، ما يسوغ أن يجمع مع غيره كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء يمكن جمعهما عند الضرورة، وما لا يجمع مع شيء كالفجر فإنه لا يجمع مع ظهر ولا مع عشاء. نعم. بماذا تنصحون الشباب حديثي العهد بطلب العلم لكنهم انشغلوا بالجرح والتعديل؟ ينتظرون للجرح والتعديل حتى يكونوا علماء يتأكدون من علمهم، ثم بعد ذلك يفكرون في هذا الشيء ويقرؤون سيرة المتقدمين من علماء الأمة الذين دونوا هذه السنة وكيف كانوا يجرحون. ثم إن التجريح لا يقبل إلا مفسرا، لا يقول هذا اتركوه لا يسوي شيء وامثال ذلك، لا، إذا أرادوا أن أحد أن يجرح أحد أن ينظر هل هو أهل بأن يجرح، ثم إذا كان أهلا هل فسر الجرح وبينه. نصيحتي للشباب أن يهتموا بالتحصيل ويكفوا عن النظر فيما يزعمون أنه عيوب في الآخرين، ولا يتلقون العلم إلا عمن يثقون به، كما قال محمد بن سيرين وغيره من سلف الأمة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. تقول: هل رؤية الله عز وجل يوم القيامة خاصة بالمؤمنين، وهل هي في الجنة؟ أما المؤمنون فإنهم يرون الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ذكر الرؤية في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس وكما ترون القمر، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الشيء. يقول العلماء: شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. ثم لا تحرص على هذا الموضوع وتسأل عنه وتولد لنفسك شكوكا ومشاكل، انظر إلى ما كان عليه الحال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولتعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل لسان عربي، لسان القرآن، يفهمون المقاصد التي يهتم لها في القرآن. ولذلك لما دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هم عرفوا أن قوله لا إله إلا الله معناها أهجروا كل مألوه غير الله جل وعلا. نعم. يقول: لو زاد الإنسان في الاستغفار بعد الصلاة على 33 استغفارا هل عليه شيء؟ لا، النبي لما ذكر الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون من فضول أموالهم، قال: ألا أدلكم بشيء إذا فعلتموه أدركتم ولم يسبقكم غيركم إلا من قال أكثر مما تقولون؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة، 33 مرة، وتحمدونه 33 مرة، وتكبرونه 33 مرة، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا آخره، وفي لفظ وتقولون تكملة 100 الله أكبر، يعني 34. إذا فعلتم ذلك سبقتم غيركم، ولا يلحقكم إلا من قال مثلكم، ولا يزيد عليكم إلا من كان أكثر منكم، فلا حرج. نعم. تقول السائلة: امرأة اعتادت أن تضع ابنها في غرفة وتغلق عليه الباب، وذات يوم استطاع الطفل أن يفتح النافذة وسقط في الشباك الحديدي للنافذة فاختنق ومات، هل عليها إثم؟ على لك شك أنها هي ما قصدت، وقد لا تكون احتاضت، لكن إن شاء الله ليس عليها دية في ولا كفارة، لأن قتل النفس له وضع معين إذا كان خطأ لأهل النفس التي قتلت الدية، ولله جل وعلا الكفارة، لكني أرجو أنها ما يجمع الله لها بين هذا وذاك. نعم. يقول السائل: من تأكد أنه رأى علامات ليلة القدر وهو معتكف، هل يقطع اعتكافه؟ وهل ليلة القدر تكون سببا بقطع الاعتكاف؟ حتى يسأل هذا السؤال. إن تأكد أنها ليلة القدر فليشتغل هذه الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بالتلاوة، تلاوة القرآن والأذكار والاستغفار وما تيسر، والتسبيح والتهليل والالتجاء إلى الله حتى يطلع الفجر. نعم. يقول: بعد قول لبيك اللهم عمره وضعت قليلا من الطيب في أنفي لغرض الانتعاش، هل علي كفارة؟ بعد دخولك في الإحرام يكون تناول الطيب أمرا محرما عليك، أنصحك أن تكفر بإطعام مسكين أو 3 مساكين إن شاء الله، والله عفو كريم. نعم. يقول: إذا كان الحذاء فيه مخيط هل يدخل في لباس، إذا كان الحذاء فيه مخيط للمعتمر هل يعد مخالفة؟ لا، وليس المخالفة إنما بالخياط، وإنما المخالفة أن يستعمل ما كان الناس يستعملونه في العادة أيام خلو أنفسهم من تلبس بالإحرام. ولو وصلت عددا من قطع القماش لتكون إزارا وخطها حتى صارت إزارا كاملا، وواصلت بين قطعا حتى صارت ردة وفعلت، لا حرج في ذلك، ليس العلة بالخياط نفسه، وإنما المطلوب أن تكون حالتك في حال الإحرام بإزار وردة. نعم. هل يجوز إخراج كفارة الحنث نقدا، وما هو الأولى؟ الله جل وعلا ذكر كفارتها، كفارة اليمين في القرآن الكريم بالإطعام، إما تطعم العدد المنصوص عليه في الآية إطعام 10 مساكين من أوسط ما تعطون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، والفقير الذي لا يملك شيئا يصوم 3 أيام. نعم. نعم. تقول: هل يجوز لي أن أتفق مع كفيلي في المملكة على أن أدفع له مبلغا معينا سنويا للحصول على الإقامة، ويعطيني بمقابل ذلك الحرية لطلب العلم؟ هذا الوضع لا يسلم من الكذب، هو كافلك لتقوم بعمل، مثلا يأخذ منك نقود بدون مقابل حتى يترك لتطلب العمل، لا يظهر جواز ذلك. نعم. يقول: كيف يكون التوفيق بين الأم والزوجة إذا كان هناك خلاف ومشاكل بينهما، خاصة إذا كانت الزوجة هي المظلومة والزوج يكون في حيرة من أمره بين طاعة أمه وبين إعانة المظلوم وهي الزوجة؟ إذا تأكدت أنها مظلومة فلا تقبل من أمك أن ترتكب الظلم معها، واسترضي والدتك حتى لا يحصل بينكما سوء وتقاطع. لكن لو فرض أن أمك ركبت رأسها وطلبت منك أن تطلق، فأعلم أن التطليق هو المقدم بالنسبة لك في تلك الحالة. لو ابتليت به فاحرص على تلافيه بقدر ما تستطيع من استرضاء أمك. نعم. يقول: نريد من سماحة الشيخ أن يوجه نصيحة للشباب في ليبيا الذين يقولون أنهم سلفيين ويأخذون أموال الناس وأملاكهم الذين هاجروا من آثار الحرب ويقتلون من يعارضهم بحجة الإرهاب. والله يا أخ، أول شيء أنا لا أعرفك أنت ولا أعرفهم هم، هل تقول، ولا أستطيع أن أصدقك فيما تزعم ولا أن أكذبك، ولكن نصيحتي لأهل ليبيا أن يجتهدوا اجتهادا صادقا وأن يتعاونوا فيما بينهم وأن يقبلوا على الله جل وعلا بالتوبة، ما أتاهم ما أتاهم في السابق ولا حل بهم ما حل في اللاحق إلا بسبب التقصير منهم في بعض الأمور. فنصيحتي لهم جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يرجع شبابهم لعقلائهم ويحرصوا على أن يسألوا من عنده علم شرعي ويسألونه أن يرشدهم بقدر المستطاع، وأن يحرص كل واحد منهم أن يكون سببا في هداية بعض الناس. أما إذا اعتدي عليكم في بلد وأريد الهجوم عليكم واستيلاء مالكم، فالنبي قال لمن طلب منه ماله، قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيك إن قتلته؟ إن قتلته؟ قال: إن قتلته قتلته ففي النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. ما قال لذي من طلب منك استسلم وسلم، لكن أيضا لا تقدم على المقابرة إلا وثقت من نفسك أنك تدرك مرادك في الغالب، والله المستعان. ما حكم من جاء محرما وبعد أن أحرم ونوى العمرة سب الدين؟ لا شك أن هذه جريمة وهذه تحتاج إلى توبة صادقة وندم عما حصل. كلما تذكر هذا الشيء استغفر وتاب إلى الله جل وعلا بصدق. إذا حصل منه ذلك أرجو أن الله يعفو عنه، فإن الله جل وعلا كما أخبر النبي به أن التوبة الصادقة تجب ما قبلها من ما بين العبد وبين الله. نعم. تقول السائلة: زوجة أسقطت جنينها وهو في عمر شهر أو شهرين بدون علم الزوج، نظرا لظروفهم الصعبة وكثرة الأولاد، هل عليها إثم؟ لا شك أنها مخطئة في هذا التصرف، هي لا يجوز لها أن تتصرف مثل هذا إلا بإذن الزوج، يعني ولو كان في هذه المدة، ولا يجوز للزوج أن يطالبها به إلا بعدما يتراضوا على ذلك. وأما وهو في وقت النطفة فإن النبي أخبر كما في الصحيحين أن النطفة تبقى في الرحم 30 يوما نطفة، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم تنفخ فيها الروح. ما كان في 40 الأولى أو بعض الثانية لا يكون فيه شيء سوى أن القصد إذا كان التقليل من الإنفاق أو الحظ من التكثر الذرية أن هذا أمر مخالف. الرزاق هو الله جل وعلا، تجد شخصا ليس له إلا ولد واحد وفقير وآخر عنده 10 وغني، الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى. ينبغي للواحد أن يحسن التوكل على الله ويلتجأ إليه ويعلم أنه لن يفوته المكتوب له، وأنه أيضا لن يعطى ما لم يكتب، والله المستعان. يقول السائل: نحن إخوة من فرنسا مقيمون أو أقمنا دار للحديث بمدينتنا ونحن بصدد إنشاء مسجد، والحقيقة أن الدولة لا تساعدنا في إعمار المساجد، فلذلك نطلب المساعدة من المسلمين ماديا، فهل يجوز لنا أن ننشر الحساب البنكي بين الناس لدعم هذا المشروع ماليا؟ أما كونكم لا الدولة ما تنشر ما تساعدكم في نشر المساجد فهذه غريبة منكم، هل تنتظرون من دولة كافرة وتدعي أنها تدين بالمسيحية بالدين النصراني ولا كلمة الدين المسيحي ما هو بصحيح؟ والله ما سمى النصارى مسيحيين ولا لم يسمهم العلماء المتقدمون مسيحيين، وإنما سموهم نصارى، والواحد منهم يسمونه فلان النصراني. لكن مع الأسف لما تغلب الاستعمار على المسلمين وصار المسلمون يمشون في ظل الاستعمار صاروا آلة يتصرف بهم، فالله المستعان. لا حرج أن تستعينوا بالله وتجتهدوا في ذلك وتطلبون ممن تثقون بأنه يحب أن يبذل في سبيل إنشاء المسجد. والنبي أخبر أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يسمعنا عن المسلمين في كل مكان ما يسر كل مسلم ويذل ويقهر كل عدو للإسلام. والحمد لله رب العالمين.